الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا أصل عظيم من أصول السنة، وهو سلامة القلوب من الغل والبغض والضغينة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يحبونهم ويعظمونهم ويعرفون لهم قدره ويمسكون عما شجر بينهم، ولا يذكرونهم إلا بالخير والفضل فيترضون عليهم ويدعون لهم. وهذا من أعظم أصول أهل السنة التي تميزوا بها عن بعض الفرق من الرافضة الذين يكفرونهم إلا القليل منهم، والخوارج الذين كفروا علي رضي الله عنه، كفروا علي رضي الله عنه وطلحة والزبير وعائشة والحكمين أبا موسى الأشعري وعمرو بن العاص ومن رضي بالتحكيم، وكذلك من انحرف عنهم من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، وكذلك ما يقع فيه بعض المتأخرين من الطعن في معاوية رضي الله عنه. فأهل السنة بريئون من كل هذا، بل إنهم يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقدون فضلهم وعدالتهم، ولا يخوضون فيما شجر بينهم، بل إنهم يعتقدون أنهم قد اجتهدوا فيما حصل بينهم، وأمرهم بين مجتهد مصيب فله أجران ومجتهد مخطئ وله أجر واحد. قال كما وصفهم الله به في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا هو حال الطائفة التي تأتي بعد الصحابة، وذلك أن الله لما ذكر أهل البيت ذكر المهاجرين والأنصار: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ولهذا قال أحد أئمة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه بعض أهل الكوفة يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا: لا. قال: هل أنتم من الأنصار؟ قالوا: لا. قالوا: وأنا أشهد أنكم لستم ممن قال الله فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وإنما الناس ثلاثة: مهاجرون وأنصار، والذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم، وأنتم لستم منهم. وهذا ما عليه الأمة، أن كما جاء في هذه الآيات أن الأمة التي أثنى الله عز وجل عليها في الكتاب المهاجرين، ثم الأنصار، ثم الطائفة التي لم تدركهم يستغفرون لهم ويدعون لهم وهم على سلامة القلوب في معاملتهم. فمن لم يدرك هذه الفضيلة المتبقية وهي الاستغفار لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد فاته الخير كله، لم يبق من الخير إلا هذه الطائفة التي تستغفر له. قال: وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم يعتقدون فضالتهم فضرهم ويمسكون عما شجر بينهم طاعة لله، كما قال الله عز وجل وذكر الطائفة التي تستغفر لهم. وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. فالمنفق لو أنفق مثل أحد من الذهب، ومن الذي يملك ذلك؟ ومن الذي إذا ملكه ينفقه؟ لو أنفقه ما بلغ المد ولا نصف المد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما أنفقوا في سبيل الله. وهذا مما يدل على أن هذه الصحبة، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فضيلة لا تنال بالعمل ولا تنال بالنفقة، وإنما هو فضيلة اختص الله عز وجل بها من شاء من خلقه ممن اصطفاهم لصحبة نبيه. قال: ويقبلون ما جاء، ويقبلون ما جاء الحكيم اسم الحكيم. ثم ذكر من جملة اعتقاد أهل السنة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. فكل ما ثبت في الكتاب والسنة من فضائلهم كقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقول الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى غير ذلك مما ورد في الآيات، كذلك في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسبوا أصحابي وغيرها من النصوص، فهم يثبتونها ويعتقدونها ويثبتون هذه الفضائل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، كما قال الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فيفضلون من أنفق من قبل الفتح، وهناك خلاف في هذا الفتح ما المقصود به، هل هو صلح الحديبية أو فتح مكة؟ فالذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا هم الذين هم أفضل من الذين أسلموا من بعد، يعني من بعد الفتح وقاتلوا، وعلى قول أنه صلح الحديبية وهو ما رجحه شيخ الإسلام هنا، وعلى قول آخر أنه فتح مكة. والمقصود أن من أنفق قبل الفتح وهو على القول الصحيح صلح الحديبية هو أفضل ممن أنفق من بعد الفتح، فيثبتون هذا. ويثبتون أيضا ما أخبر الله عز وجل عنه في قوله وكل وعد الله الحسنى، وهذه الآية استدل بها بعض أهل العلم على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة، وهو استدلال قوي، وإن كان الذي عليه الأكثر أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا بنار إلا بما دل عليه النص، وإن كان الأمة تدرك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم من السبق والفضل والخير ما لم يحصل لغيرهم من بعد، فهم الأسبق لكل خير وفضل. قال ويقدمون المهاجرين على الأنصار كما قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فقدمهم. قال العلماء المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصر، جمعوا بين الهجرة والنصر، والأنصار نصروا، فالمهاجرون أفضل لأنهم هاجروا وناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم، فشاركوا الأنصار في حروبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتفضلوا على الأنصار بهجرتهم وبترك أوطانهم وأهليهم ومهاجرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أفضل من الأنصار، والكل على خير وفضل. ويؤمنون بأن الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا 300 وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حاطب لما بعث لأهل مكة يطلعهم على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل إنه منافق، قال وما يدرك أن الله قال اطلع على أهل بدر قال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وكان حاطب رضي الله عنه تأول في هذا وظن أنه هذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال وعلمت أن ذلك لا يضرك، فأراد أن يتقرب لهم بما يدفع به عن نفسه وعن ماله، وعلم أن ذلك لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذا تأويل حيث كان يعلم بما معه من اليقين والإيمان أن هذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا إنما يدل على قوة إيمانه رضي الله عنه، ولكنه لما تحقق هذا الأمر قدرا وكونا فإنه لا بد من أن يعمل بالشرع، كما أن الآن نعلم أن هذه الأمة منصورة وأن هذا الدين منصور، ولكن مع هذا لا بد أن نبذل السبب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فهذا دليل على أن أهل بدر كلهم في الجنة. وكذلك جاء في الحديبية أنه لا يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية، وكان أهل الحديبية أكثر من 1400 رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجر، وهو صلح الحديبية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، قال لا يدخل النار رجلا شهد بدرا والحديبية، بل قد رضي عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400 يعني أهل الحديبية. قال ويشهدون بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة، العشرة المبشرين بالجنة وهم الخلفاء الأربعة وطلحة والزبير سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد عبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، فهؤلاء هم الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، واشتهر هؤلاء عن غيرهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد لغيرهم بالجنة كما شهد لحافظ ولثابت بن قيس، ولكن هؤلاء شهد لهم في حديث واحد من حديث سعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف قال عشرة في الجنة النبي في الجنة ثم ذكره، وكالعشرة المبشرين بالجنة وكثابت بن قيس ابن شماس وغيرهم من الصحابة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لكثير، وشهد لخديجة رضي الله عنها، كذلك قال الصحابة في عائشة إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، وهذا مما لا يقال بالاجتهاد. قال ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنه كما دلت على هذا الأثر. هذا هو هذه عقيدة أهل السنة في المفاضلة بين الصحابة، أنهم يفاضلون بينهم فيقدمون الخلفاء الأربعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وكما أجمعت الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي. نعم ما أجمع عليه الصحابة من تقديم عثمان رضي الله عنه في البيعة لما جعل عمر رضي الله عنه الشورى في الستة الذين سماهم عمر، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. كان أبو عبيد عامر بن الجراح توفي في خلافة عمر، وسعيد بن زيد كانت له قرابة بعمر فلم يدخله فيها، فكان الأمر في هؤلاء، فتنازل اثنان منهم لاثنين، تنازل منهم ثلاثة لثلاثة، وبقي الأمر محصور في عبد الرحمن بن عوف في عثمان وفي علي. فقال عبد الرحمن بن عوف لعثمان وعلي أترضون أن أترك هذا الأمر أو وأن يكون اختيار الخليفة لي؟ فرضي رضي الله عنهما، ثم شاور عبد الرحمن بن عوف الناس فوجدهم يقدمون عثمان رضي الله عنه، فبايع عثمان وبايعه علي، وأجمعت الأمة على بيعة عثمان رضي الله عنه. وكان يقول شيخ الإسلام وكانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل. هذا الاختلاف في المفاضلة، توقف بعض السلف في المفاضلة بين عثمان وعلي، فقدم قوم عثمان لقول ابن عمر كنا نفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، وسكتوا يعني لم يربعوا بعلي أو ربعوا بعلي، وهذا قول آخر. وقدم قوم عليا، إذن هذه أقوال كلها معروفة، القول بتقديم عثمان والسكوت، القول بالتربيع بعلي أو تقديم علي رضي الله عنه أو التوقف في المفاضلة بينهما. ثم قال شيخ الإسلام ولكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي، هذا الذي استقر عليه أمر أهل السنة، ولهذا لا ينبغي الخلاف بعد هذا في هذه المسألة، وكان ترتيب هؤلاء في الفضل كترتيبهم في الخلاف. ثم قال وإن كانت هذه المسألة يعني مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، يعني في المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله عنه، ولكن المسألة التي يضلل المخالف فيها مسألة الخلافة، يعني من قال إن علي هو أفضل أنه مقدم على عثمان في الخلافة فهذا الذي يضلل، وأما في المفاضلة فلا يضلل وإن كان الذي استقر عليه أمر أهل السنة هو ما ذكر. قال وذلك بأنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه، كما دلت على هذا الآثار، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من حمار أهله. يعني من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فإنه جاهل كما قال الإمام أحمد وهو أضل من حمار أهله يعني جاهل. نعم. قالوا ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونه، يعني مع محبتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكر محبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض الجفاة يتولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينحرفون عن أهل البيت، وبعض أهل البدع كالرافضة يحبون أهل البيت وينحرفون عن الصحابة، وأهل السنة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منهم الصحابة كالعباس وعلي وجعفر، ومنهم والحسن والحسين، ومنهم من جاء بعدهم من أبنائهم ليسوا من الصحابة لكنهم يتولونهم ويعرفون قدرهم ويعرفون منزلتهم في النسب والفضل والدين. قال ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. يحفظون فيهم وصية النبي صلى الله عليه وسلم في غديركم، وغديركم هو بين مكة والمدينة، غدير في الطريق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نزل فيه في سيره إلى مكة وأخذ بيد علي وقل اللهم هذا ولي، اللهم والي من ولاه وعادي من عاده. فهذا يدل على موالاة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وأنه من أوليائه، وهو كذلك لأنه من أهل بيته ومن المؤمنين به وهو بالمنزلة والفضل المعروف. والرافضة فهموا من هذا الحديث أن هذا دليل على وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، وهذا غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الخلافة هنا وإنما أشار إلى فضيلة علي رضي الله عنه. والذي ثبت في الخلافة أنه أراد أن يكتب لأبي بكر كما ثبت في الحديث في الصحيحين أنه قال لعائشة هل أمي أدعو لي أخاك فإني أخشى أن يتمنى متمن فيأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر حتى أكتب لأبي بكر كتابا، ثم ترك ذلك وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكتب كتابا ثم أسند الأمر وتركه وقال يرضى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وذكر وبين أنه لا يختلف الناس مثل أبي بكر. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوصي بشيء. وكذلك قال علي لما سئل هل عهد لكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا إلا ما في قراب سيفي قال العقل وفكاك الأسير، يعني ما عهد لهم بالسنة في القتل والعقل والعاقلة وفكاك الأسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يوصي لأحد، وإنما اجتمع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوا أبا بكر ثم أوصى لعمر، ثم جعل عمر الأمر في أصحاب الشورى واختاروا عثمان رضي الله عنه، ثم بويع علي رضي الله عنه بالاختيار. قال وقال أيضا للعباس عمه وقد شكى إليه أن بعض قريش يجهو بني هاشم، فقال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لي لله ولقرابته. نعم، هذا لا يتحقق الإيمان حتى يحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لله ولإيمانهم ولفضلهم ولقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه المحبة محبة معتدلة ليست بمحبة الغلاة لهم وليست بفعل أهل التقصير الذين يقصرون في محبته. وقال إن الله اصطفى إسماعيل، اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وهذا يدل على أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أهل الفضل، وإن الله اصطفاهم من الأخيار، وإن الله اصطفى من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم. يتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويحبون أمهات المؤمنين، ويعتقدون أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين، ولا يوجد عاقل صاحب دين يطعن في أمه، ولهذا يتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويقرون بأنهن أزواجه في الآخرة، وأنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وهذا دليل على أن كل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، خصوصا خديجة أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعارضه على أمره، وكان لها منه المنزلة العلية، لأنها رضي الله عنها كانت أول من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وعارضته بمالها ونفسها، وكانت عاقلة رضي الله عنها. وأكثر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، بل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم هم من خديجة إلا ابنه إبراهيم، والصديقة بنت الصديق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الحرير على سائر الطعام. كذلك مما يختص من أمهات المؤمنين بمزيد الفضل والمحبة عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، وهي من هي في الفضل والمنزل. كان النبي صلى الله عليه وسلم محبا لها، سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، قيل له من الرجال قال أبوها. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحب إلا من استوجب المحبة، محبة النبي صلى الله عليه وسلم له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفضلها ويحبها، وكان الناس يعرفون هذا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول ما نزل علي الوحي في فراش امرأة ما نزل علي في فراش عائشة رضي الله عنها. ومات في دولة عائشة، تقول عائشة مات النبي صلى الله عليه وسلم في دولتي، يعني في اليوم الذي كان عنده، ومات بين سحري ونحري، ومات وريقه وريقي في فمه، لأنه رضي الله عنه أخذ بالسواك وضغطه له، ثم رضي الله عنه استاك به، كان محبا لعائشة رضي الله عنها. فهذا من فضائل عائشة رضي الله عنها وعلو منزلتها وقدرها. ثم إنها قامت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنشر العلم والفضل، وكانت أكثر أمهات المؤمنين رواية للحديث رضي الله عنها. ولهذا اختلف العلماء في المفاضلة بين خير نساء الأمة، واتفقوا على أن أفضل نساء الأمة خديجة وفاطمة وعائشة، وليس في الأمة من هي أفضل من النساء الثلاث المذكورات، ولكن ثم اختلفوا في من الأفضل من هؤلاء النساء، فقيل خديجة وقيل عائشة وقيل فاطمة. ثم ذكر شيخ الإسلام أن خديجة لها من السب إلى الإسلام ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس لغيرها، وأن فاطمة لها من النسب ما ليس لغيرها، وأن عائشة لها من نشر العلم ورواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والفقه ما ليس لغيرها. نعم. ثم ذكر بعد أن ذكر العقيدة الصحيحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل السنة يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبونه، هذه عقيدة الرافضة. وطريقة النواصب الذين خرجوا في الكوفة في بداية الأمر في مقابل غلو الرافضة، لما غلا الرافضة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم قابلهم طوائف من أهل الجهل يطعنون فيه. وهذا يحصل كثيرا، عندما تأتي طائفة تخطئ تقابلها طائفة أخرى فتغلو من الناحية الأخرى، وأهل السنة يعتدلون. وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو عمل، ومن هؤلاء الخوارج الذين يكفرونه، والنواصب الذين كانوا ينحرفون عنهم ويسبونه. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني ما حصل بينهم من خلاف فإنهم يمسكون عنه ولا يخوضون فيه ولا يتكلمون فيه. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة بن زيد وكبار الصحابة شهدوا تلك الخلافات التي كانت بين الصحابة فأمسكوا، وهم أهل العلم والفضل. وذلك لأن الأمور كانت مشتبهة، وكانت الحاجة ملحة إلى أن يفصل بين المختلفين، ومع هذا أمسكوا لأن الأمور مشكلة. وأما بعد هذه العصور، وليس في هذا كلام مصلحة، وبعد أن كثر الكذب والوضع في الروايات عنهم، فإنه لا يكاد يتكلم في هذا إلا سفيه، يعني يريد الآن أن يقضي بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سفه لا يحتاج إليه. وأيضا خيار الأمة أمسكوا عنه في ذلك الوقت، فما هي الحاجة إلى الكلام في هذا؟ ولهذا قال عمر بن عبد العزيز تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها فلنعصم ألسنتنا منها، هذا كلام العقلاء. أمر مضى وقان الله شره، فكيف العاقل الآن أن يأتي ويتكلم في هؤلاء ويطعن فيهم؟ قال ويقولون إن هذه الأثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، هذا نوع، ومنها ما قد زيد فيه ونقص، هذا نوع آخر، وغير عن وجهه. والصحيح منه، يعني مما يروى، هم فيه معذورون، هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. والمجتهد المصيب له أجر والمخطئ له أجر، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليه تجوز عليهم الذنوب في الجملة. هذا الاعتداء، لا يعتقدون أن الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب، ولكنهم أيضا لا يتكلمون في أفراده فيقولون فلان أذنب وفلان، هذه عقيدة في الجملة يقررونها. قال ولهم من السوابق والفواضل والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدق، يعني لهم من السوابق ما يغفر الله عز وجل به ما يصدر منهم. ولهذا لما حصل من حاطب ما حصل، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئت فقد غفرت لك. ولما جاء الرجل الذي كان يشرب الخمر وجلد في الخمر أكثر من مرة وجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يرث به للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. هذا رجل مدمن الخمر وجلده النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة ويقول لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وهذا فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم خيار الأمة كعلي وطلحة والزبير وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم، فإن هؤلاء من خيار الأمة، ومع هذا فلا ينبغي لعاقل أن يتكلم فيهم. ولربما طعن فيهم الرجل ولكنه يوم القيامة يقال له وما يدريك إن الله غفر لهم، فيكون من أهل الخسران الذين يخذلون بالوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، لأن الحسنة تكفر السيئة، ولهم من الفضائل ما ليس لغيره. قال حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. كلما عظمت الحسنة كلما كانت أعظم في تكفير السيئات، ولهذا لهم من السوابق والفضائل الشيء العظيم، وإن صدر شيء منهم من الذنوب فهو يسير لا يكاد يذكر في مقابل ما لهم من الخير والفضل. قال وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده، ثم إذا كان صدر عن أحدهم ذم فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر الله به عنه. يعني هذا كله محتمل أنهم قد تابوا، وهذا الذي يعني يليق بهم رضي الله عنه. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. قال ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جانب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، هذا لا يكاد يذكر في مقابل هذه الفضائل العظيمة التي سبقت لهم. قال ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء كما هو معلوم، وهذا ظاهر في سيرتهم رضي الله عنهم، كانوا أزهد الناس في الدنيا، كانوا أرغب الناس في الآخرة، ولا يكاد الناس يعرفون منهم سيئة، وإنما نذكر هذا في الجملة، فإنهم لا يكاد من عرفهم إلا ويعرف عنهم الخير والفضل والمسابقة إلى الخيرات، وبعد أن فتح الله عليهم الأمصار وكانوا أمراء كانوا من أزهد الناس في الدنيا، وهذا معروف في سيرتهم رضي الله عنهم. قال لا كان ولا يكون مثلهم، يعني لا كان في الأمم الماضية ولا يكون في هذه الأمة مثلهم، لأنهم أفضل الناس. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر. قالوا أنهم صفوة الصفوة من خير من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله، فهذه الأمة هي أكرم الأمم وهم الصفوة من هذه الأمة، فدل على أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم الماضية. نعم. قال ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات هو ما يجريها الله على أيدي الأولياء من الأمور الخارقة للعادة، وما يجريها على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات، أنواع العلوم التي تجري على أيديهم من الأمور الخارقة، والمكاشفات ما يحصل لهم من الأمور التي يطلعون عليها بالرؤية الصادقة وبما ييسر الله عز وجل ويجري على أيديهم من ذلك، وأنواع القدرة والتأثيرات، القدرة في الأمور الكونية مثل ما حصل لخالد بن الوليد عندما أكل السم فلم يضره، ومثل ما حصل على الحضرمي عندما خاض البحر بعد الخيول، وهكذا، وكالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها من الأمور الخارقة للعادة كقصة أهل الكهف وغير ذلك من الأمور التي هي ثابتة في الأمم الماضية. فإن أهل السنة يثبتون الكرامات ويثبتون الآيات للأنبياء، فالآيات للأنبياء والكرامات للأولياء. قالوا عن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، ثم أن هذه الكلمة في بعض النسخ صحفت واستبدلت وسائر فرق الأمة، والصحيح وهو وسائر قرون الأمة، لأن فرق الأمة من أهل البدع لا يدخلون في هؤلاء. قالوا عن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، بل إنهم متوعدون النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. والصحيح هو سائر قرون الأمة، يعني أنه لا يخلو في سائر قرون الأمة يوجد أولياء في قرن الصحابة ومن بعدهم. قال وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، هذا دليل على أن مقصود سائر قرون الأمة ليس سائر فرق الأمة. نعم. قال يتبعون آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، أي يتبعون النصوص ويتبعون السنة باطنا يعتقدون صدقها وأنها وحي وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق، وظاهرا يمتثلون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، كذلك يتبعون سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث العرباض بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. يتبعون هذه الوصية وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه ويعلمون. نعم. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح خطبه بهذا أن أصدق الكلام هو كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف البشر كما جاء في الحديث فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه، كلام الله عز وجل هو أفضل الكلام وأصدق الكلام، وينبغي للأمة إذا ما سمعت كلام الله عز وجل أن لا تعرض هذا على العقول وأن لا تقدم قول أحد على قول الله عز وجل وعلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يجب الاتباع والتسليم، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا أهل السنة لا يقدمون قول عالم مهما كانت درجته على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما راجع ابن عباس بعض الصحابة في مسألة المتعة في الحج قالوا منعها أبو بكر وعمر، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر وهما من هما في الفضل رضي الله عنهما، فما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون تقديم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أبو بكر وعمر هديهما مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه، فكيف بمن جاء بعد أبي بكر وعمر وبعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولهذا أئمة أهل السنة يعظمون الأئمة الأربعة الفقهاء الذين الآن الأمة تنتفع بفقههم كالإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ويرجحون بين أقوال العلماء ويأخذون بالقول الراجح الذي دل الدليل عليه ولا يتعصبون لإمام ولا يقدمون قول الإمام على قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة لأنهم عملوا بالكتاب والسنة، وسموا بأهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. أهل السنة هم الجماعة لأنهم هم الذين لزموا جماعة المسلمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة قال أن تلزم الجماعة، قال فما تأمرني أن أدركني ذلك، قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامه، ولهذا هم الجماعة. قال لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، يعني الجماعة أصبح مسمى لفظ القوم المجتمعين، لكن المعنى المقصود هنا هو معنى اصطلاح شرعي، وهم الجماعة الذين التفوا حول الإمام، وليس المقصود بكل من استمع في مكان يقال هؤلاء هم الجماعة، هذا يطرق في اللغة، ولكن المقصود بالجماعة هنا المعنى الشرعي، وهم الذين لزموا جماعة المسلمين وإمامهم ولم يفارقوا هذه الجماعة. نعم. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين بعد الكتاب والسنة، والإجماع هو إجماع العلماء من أهل عصر على مسألة، فإذا أجمعوا فإجماعهم معصوم، والإجماع الذي يعتد به إجماع العلماء، أما أهل البدع وأهل الجهل فلا يعتبر بأقوالهم. قال وهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين، هذا هو الأصل الذي به النجاة. فإذا اختلف الناس في أمر أو تنازع الناس في مسألة، منهم من يصوب ومنهم من يخطئ، فينبغي أن توزن الأمور بالكتاب والسنة، ينظر إلى فعل الرجل وينظر إلى قول الرجل، ما الذي يقول؟ فإن كان يقول الحق ويقول ما دلت النصوص عليه فيتبع قوله، وإن كان يقول الباطل فلا يعتمد على قوله. والإمام مالك يقول كل منا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وما علينا وليس لنا أن نغتر ببعض الخطب المؤثرة التي قد يكون صاحبها مؤثرا، وإنما العبرة بما كان عليه الرجل بالدين. ولهذا كم من خدع ببعض الخطبة وببعض الناس المؤثرين لهم قدرة على التأثير في الناس، بل قال الله عز وجل في المنافقين وإن يقولوا تسمع لقوله، فما ينبغي لمسلم أن يغتر بكلام الناس، وإنما يزن الأمور، من وجدتموه يأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر وفق الضوابط الشرعية في غير معصية الله فهو صاحب سنة، من رأيتموه يدعو إلى الفرقة وإلى الخروج، من رأيتموه يؤيد أهل البدع هؤلاء أصحاب بدع. والناس إنما يوزنون بالشرع وبالأدلة، وأما كون الرجل في نفسه صالح، كونه يبكي من خشية الله، كونه يؤثر في الناس، هذا لا نغتر به. ولهذا قال السلف لو رأيناه يمشي في الهواء ما صدقنا، لو رأيناه يمشي على الماء ما صدقنا، يعني لو رأينا الكرامات تجري على يديه ما نصدق الناس، وإنما نصدق من دل الكتاب والسنة على أن قوله حق. ولهذا قال وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له التعلق بالدين، هذا هو الميزان الحقيقي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تركتم ما أن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعده كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، يعني بعد الصحابة يعني يصعب حصر الإجماع، وهذا لا يعني أنه مستحيل، ولكنه إذا ثبت فإنه حجة يحتج بها. نعم. هذه بعض المسائل التي ذكرها من الخصال التي تكون في أهل السنة قال ثم هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، يعني أنهم مع كونهم يلزمون السمع والطاعة ولاة الأمر لا يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل يناصحون الأئمة ويدعون لهم، ومع كونهم لا يثيرون الفتن في الناس لا يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، خلافا للخوارج الذين يقولون إذا فسق الإمام فلا جهاد ولا حج. أهل السنة يرون الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليهم ما حملوا عليكم ما حميتم. وعثمان رضي الله عنه لما حاصره البغاة الذين خرجوا عليه قالوا إنه يؤم الناس رجل لا نرضى دينه، فقال عليه معصيته ولكم حسنتكم أو كلمة قريبة منها. ومعلوم أن الإمام الآن لو تقدم بالناس وصلى بالناس أنه لو قصر فإن الناس يتحملون تقصيره، وكذلك ولي الأمر إذا دعا إلى الجهاد أو إلى الحج وكان مقصرا فإن الناس غير مسؤولين عن تقصيره، تقصيره على نفسه، وللناس حسناتهم التي يفعلونها مخلصين بها لله عز وجل. ويحافظون على الجماعات، يعني لا يهجرون الجماعات كفعل بعض المتنطعين الذين يقولون نحن لا نصلي خلف الأئمة، يرتبون على هذا شر عظيم، يقولون هؤلاء الأئمة غيروا وبدلوا والعلماء داهنوا وكل من تعاون معهم في الدولة فهو معهم، فيكفرون الحكام ويكفرون العلماء ويكفرون من عمل في الدولة وأخذ الرواتب من الدولة، وهكذا يسري الأمر حتى بلغ ببعض المنحرفين أنه يكفر كل الجماعات ويكفر المجتمعات الإسلامية ويقولون هي في جاهلية، ولهم بعض الكتب يقررون فيها هذا، يقولون أن كل الناس ارتدوا عن الدين، وهذا شر عظيم، يعني الوقيعة في الأمة ودعوة أنها كلها قد كفرت وارتدت هذا من أخطر الأمور. ولهذا هؤلاء الذين الآن يقتلون وفجرون يزعمون أنهم في أعظم جهاد، وأن الذين يقتلونهم هؤلاء يرونهم إذا كانوا يتعاونون مع الدولة كفر، وكل الجنود كفر، وكل من عمل مع الدولة كافر، والعلماء كفر، وهكذا، فهو شر عظيم. ونحن لا ننكر أن هناك ذنوب ومعاصي ومخالفات، لكن ينبغي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا سبيل العلماء. ما عرف عن عالم أنه حزب الناس وقال اقتلوا الناس لأنهم كفار. قال ويدينون بالنصيحة للأمة، يعني ينصحون الأمة ويعتقدون وجوب النصح، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، يعتقدون التكاتف بين المسلمين والتعاون بينهم، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عظم تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر على البلاء عند وجود المصيبة، يأمرون بالصبر والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، هذا عقيدة أهل السنة، صبرا عند البلاء وشكرا عند الرخاء ورضا بالقضاء والقدر. هذا بعض ما عليه أهل السنة، يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وهو من أصوله، ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، يعني يدعون لحسن الخلق مع كونهم أهل الدين هم أهل الأخلاق الفاضلة، ويندبون إلى أن تصل من قطعك من الأرحام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المواصل بالمكافئ، وإنما يوصل من قطعك من الرحم، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، هذا من مكارم الأخلاق التي عليها أهل السنة بخلاف أهل البدع الذين هم يدعون إلى الشر والفتنة ومقابلة السيئة بالسيئة، أما أهل السنة فهم يعفون عن من ظلمهم ويرحمون الضعفاء. قال ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك كما أرشدهم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم قبل ذلك قال وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق كما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها يرفعون عن الأمور التي هي من خوارم المروءه. وكل ما يقولون أو يفعلون من هذا أو غيره فإنما هم فيه متبعون الكتاب والسنة. ولهذا هم أهل السنة والجماعة هم الذين عملوا بالقرآن والسنة عملوا بكل ما جاء في الكتاب والسنة ولم يأخذوا ببعض ما جاء في الكتاب والسنة ويدعوا البعض الآخر كما هو شأن أهل البدع. نعم. طريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر أي النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة وأن كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وفي الحديث الآخر هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة. يقول لما أحدثت البدع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود البدع تمسكوا بالأصل فتميزوا بهذا المسمى وأنهم أهل السنة والجماعة لأن الكل يدعي الإسلام فتميزوا بمسماهم الذي خالفوا فيه أهل البدع. قال وفيهم الصديقون. الصديقون هم الذين بلغوا درجة الصديقية في الأعمال الصالحة وإمامهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأفضلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر والشهداء وهم الذين قتلوا في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم صعد أحد وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان فرجف أحد قال أثبت إنما عليك نبي وصديق وشهيدا. وكان هذا من العلامات على صدق نبوته لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر هو الصديق والشهيدان هما عمر وعثمان لأنهما قتلا رضي الله عنهم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن على الجبل نبي وهو النبي صلى الله عليه وسلم وصديق وهو أبو بكر وشهيدان وهما عمر وعثمان رضي الله عنهما والصالحون وهم الذين استقاموا على دين الله عز وجل ففعلوا الطاعات وتركوا المحرمات وهؤلاء هم خيار الأمة. وأما من خلط فهو دون هؤلاء ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة من أهل السنة والجماعة. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر يا إله إلا الله قال ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة وهم العلماء من علماء الأمة والمجددون الذين جدد الله عز وجل بهم أمر الدين كمؤلف هذا الكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية فهو من هؤلاء فهو الإمام الذي جدد الله عز وجل به أمر الدين ودحر به البدع وجدد من دثر من معالم السنة فهو منهم على ما هو معلوم من فضائله ومناقبه وما نشر الله على يديه من الخير والفضل ومنهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب الذي جدد الله عز وجل به أمر الدين وأظهر به التوحيد ودحر به الشرك بعد أن عم هذه الجزيرة وغيرها وهذا أمر ظاهر كذلك العلماء قبل هؤلاء وبعدهم الذين نفع الله بهم ومنهم علماؤنا الذين نرى آثار دعوتهم وما فيه الناس الآن من الخير بتوفيق الله عز وجل لهم وبالتفافهم حول الإمام والمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هؤلاء هم من أهل السنة والجماعة. قال وفيهم الأبدال. الأبدال مصطلح صوفي يأتي في كتب الصوفية ولكن شيخ الإسلام هنا اعتذر عنه بأن المقصود به ليس المقصود به ما يطرقه الصوفية على الأبدال عندهم وإنما المقصود به هو المجددون الذين يجدد الله عز وجل بهم أمر الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث الله على رأس 100 كل سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها فكلما ذهب إمام خلفه إمام واستبدل بإمام فهذا المقصود بالأبدال. ومنهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم يعني منهم الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة الإسلام وهم الطائفة المنصورة التي لها النصر والتمكين في الأرض والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة فهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية ولهذا أهل السنة لا يزال أمرهم ظاهر بحمد الله مهما عظمت الفتن ومهما تكالب عليهم الأعداء ومهما عاداهم من عاداهم من أهل البدع فالنصر لهم والقوة والتمكين لهم ولهذا لا يستطيع أهل البدع أن يشابهوهم في العلم وإنما يلبسون على الناس وأما إذا جاء العلم فإن صاحب البدعة لا يثبت أمام صاحب السنة ولهذا إنما يلمسون ويطعنون يتكلمون في العلماء ولكنهم لا يستطيعون مجابة العلماء بالدليل لأنهم يعلمون أنهم على باطل ولا يستطيع المبتدع أن يأتي بمثل هذا الكتاب الذي هو في أصل عقيدة أهل السنة ويشرحه على ما يعتقد هو لأنه يخالف ما هو عليه فإن كان من الرافضة أو من الخوارج أو من الذين لا يرون السمع الطاعن ولكن أمر سيجد في هذا الكتاب ما يرد على بدعته ولهذا لا يكاد يدرسون هذه الكتب لأنهم يعرفون مخالفتها لما هم عليه وأما أهل السنة فإنهم يحبون هذه الكتب وينشرونها ويدعون إليها ويوصون الناس بقراءتها لأنهم يحبون هداية الناس ويحبون الخير لهم ثم ختم كتابه بالدعاء أن يجعل الله عز وجل أن يجعله من أهل السنة والجماعة ونحن ندعو لنا ولإخواننا ولكم جميعا بأن نكون من أهل السنة والجماعة الذين هم على هذا الطريق ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على السنة حتى نلقى الله عز وجل وأستميحكم عذر من الإطالة يعني في الدرس أحيانا والإثقال عليكم ولكن القصد هو النفع. فنسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، وأوصي الأخوة بالعناية بهذا الكتاب العظيم الذي هو عقيدة أهل السنة، هو مؤلفه الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو من هو. فنسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ينبغي أن يدعى الناس إلى الكتاب والسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة إلى الله تكون على بصيرة، أما الإغراق في كثرة القصص فعل فلان وقال فلان، والناس لا ينبغي أن يدعوا بهذا، إنما يدعوا بالكتاب والسنة وتبين لهم يدل. هذه طريقة العلماء، ما كانوا يذكرون القصص والأخبار، وإنما يصفون العلم ويذكرون الأدلة عليه. ولا بأس أحيانا في بعض العلماء أنه يورد قصة قصيرة أو شيء يسير ضمن كلامه، أما أن يكون الكلام كله مبنى على القصص وعلى بعض هذه الأخبار التي ينقلها بعض الجاهلين، ونحن لا نتهمهم والله في نياتهم ولا نقول أنهم لا يريدون الخير، لكن هذا من الجهل. فهؤلاء العلماء الذين عرفناهم وشابت رؤوسهم في العلم إنما يبنون كلامهم على الدليل الصحيح، وهذا الذي ذكره الشيخ الإسلام أن أهل السنة يبنون كلامهم على الأدلة من الكتاب والسنة لا على القصص. والناس الآن ما يؤمنون بالنصص، كثير من القصص تذكر ويخرج الناس يقولون ما الذي يدرينا عن سبق هذه القصة، لكن إذا قلت له الدليل من الكتاب والسنة ما يوجد مؤمن يقول والله لا ندري هذا الدليل صحيح أو غير صحيح. نعم. كل الرافضة يعتقدون هذه العقيدة، ولكن المعين من هؤلاء لا يحكم عليه، لأن بعض البله وبعض السدج قد يخفى عليهم الأمر. وأهالي عقيدة أهل السنة أنهم يحكمون على القول، يقولون هو كفر والمقالة كفر، والطائفة التي اشتهرت بأقوال مكفرة يقول هؤلاء كفار، ولكن هذا لا يعني تكفير المعينين الأفراد من هذه الطائفة كما ذكر هذا الشيخ الإسلام إلا بعد قيام الحجة، يعني ينظر في قيام الحجة عليه، كما ذكر شيخ الإسلام أن الإمام أحمد لم يكفر الجهمية الذين دعوا لقولهم لكونهم لبس عليه، قال بل كان يعتقد إمامتهم وإيمانهم. وكذلك قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أنا لا أكفر من يعبد الصنم على قبر البدوي لجهلهم وعدم من ينبههم، وإن كان لا شك أن من يعبد البدوي أو الصنم الذي يعرفه أنه كافر مسلم، لكن المعين قد يخفى عليه الأمر ويكون جاهل فيبين له وتزال عنه الشبهة. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإنفاق وسائر الأعمال الصالحة تتفاضل باعتبارات كثيرة، منها قوة الإخلاص، فالذي أنفق وأخفى نفقته حتى لا تعلم شماله ما تنفق منها أفضل من الذي أعلنها، وكذلك ما يحصل في القلب من محبة الله ورسوله وحب النفقة، وأن ينفق النفقة وهو يعلم أن ما أعطى خير مما بقي معه، وأن يكون أيضا ينفق أحيانا ويتمنى لو زاد، لو كان عنده زاد، فكل هذه الأمور يحصل بها فضل في العمل الصالح. وكذلك اختيار يعني مكان النفقة وأن توافق حاجة للمسلمين، فتجد أحيانا النفقة هذه تسد حاجة عظيمة وترفع مشقة عن بعض المسلمين، فتكون أفضل بحسب نفعها للناس وبحسب الإخلاص وبحسب الإيمان وبحسب الرغبة في الخير. نعم. المرأة الصالحة مع زوجها في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر كما قال إن المرأة الصالحة مع زوجها في الجنة، فقالت عائشة رضي الله عنها أنه للمرأة أكثر من زوج، مثل أن يتزوج الرجل في أموت عنها فيتزوج أخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي مع أحسنهم خلقا، قال فذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. فالمرأة مع زوجها في الجنة تنعم، ومن لم تتزوج فإنها تزوج من أهل الجنة، فإن النساء لهن ما للرجال من ذلك النعيم. نعم. الرجال أكمل من النساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال الكثير، ولم يكمل من النساء إلا آسيا ومريم وأظن ذكر خديجة أو عائشة أو فاطمة. المهم أن الذي كمل من الرجال كثير، والذي كمل من النساء أقل من الرجال، والرجال أفضل من النساء، ولهذا ليس في النساء كالرسل. ولهذا اختلف هل من النساء نبيات، اختلف في مريم، والصحيح أنها صديقة وليست بنبية. إذا كان سبهم يصحبه اعتقاد كفرهم فهذا كفر، وأما إذا كان لا يصل إلى هذا وسب بعض أفرادهم فإن هذا كبير من كبائر الذنوب، ينبغي أن يزجر من فعل ذلك، وينبغي لولي الأمر أن يعاقب هؤلاء. جماعة التبليغ هي جماعة خرجت من الهند ودعوتهم مبناها على بعض الطرق الصوفية، وقد استجاب لهم بعض المسلمين بعض إخواننا من هذه البلاد ومن غيرها، وهؤلاء ليسوا على عقيدتهم في ما هم عليه من عبادة القبور وبعض الأمور الشركية، ولكنهم تأثروا بطريقتهم، فهؤلاء حكمهم ليس كحكم أولئك، وإن كان بعض هؤلاء تأثر بهم، وينبغي حقيقة أن يحذر هؤلاء. وهؤلاء عرف الذين خرجوا معهم أنهم ليسوا بأهل العلم وإن كانوا يريدون الخير، ولهذا حذر العلماء من مخالطتهم، وهم فيهم طيبة نفوس يحبون الخير لكنهم أنجح، فينبغي التحذير من هذا الخطأ. والدعوة لا تكون إلا على بصيرة وعلى علم، وأما الجامية لا، ليس هناك فرقة يعني تسمى الجامية، وإنما ينسب بعض المخالفين لأهل السنة الجامية لأحد العلماء، وقد ذكرت بالأمس أن محمد أمان هو أحد العلماء وهو أحد تلاميذ الشيخ عبد العزيز، وهو على طريقة أهل السنة، ولا يقال أنه معصوم وليس هو بالإمام حتى ينسب إليه يعني طائفة، بل هو رجل من العلماء كغيره من بعض العلماء الآن الموجودين، ولا يوجد أحد الآن ينتسب إلى الجامية ولا يقول أنه جامي من العلماء، وإنما هي نسبة يطلقها بعض من يخالف طريقة أهل السنة على هذا الرجل أو على من ينسبونهم إليه. ونحن في الجامعة الإسلامية وهذا الرجل كان مدرسيا، والله لا أعرف رجلا من أهل العلم الآن يقول أنا جامي أو أني أتبع محمد أمان الجامي في شيء، وإنما هو عالم دكتور عادي كان في جامعة ثم توفي رحمه الله، ولا يعرف إلا بالسنة، ولا نقول أيضا أنه مصيب في كل شيء، ولكن الآن الذي عليه أهل السنة هو ما وصفه شيخ الإسلام في هذه العقيدة، فإذا كان هذا قد يقال ابن تيمية جامي كما كانوا ينسبون للشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول ابن تيمية من أتباع محمد بن عبد الوهاب مع أنه قبله بقرون، فمشكلة يعني الخلط يعني بين الأمور، وعندما الدعايات المضللة ينبغي أن تعرف هذه الأمور وأن يعرف من الذي ينسب، من الآن الذي ينسب إلى هذا الرجل من العلماء، هل وجدتم أحدا يقول أنا جامي أم أنها مجرد دعاية؟ نعم. هذه المسألة فيها تفصيل، أما الذي يطعن في العلماء من أهل السنة وعلمائنا الكبار الذين عرفوا بسلامة العقيدة فهذا ينبغي أن يحذر منه وينبغي أن لا يسمع له، وأما عندما ينبه على الأخطاء كما نبه علماؤنا الكبار الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه في مجموعة الفتاوى الآن الذي جمع من فتاوى الشيخ رحمه الله، له رسائل كثيرة نبه على أخطاء بعض أهل العلم وعلى بعض الحكام وعلى غيرهم، وكان يوجه كذلك الشيخ ابن عثيمين وكذلك الشيخ الألباني وكذلك العلماء وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، له كتب رد فيها على بعض المخالفين، فإن كان الرجل له مخالفة ينبغي أن ينبه حتى ولو كان من كبار العلماء، إذا كان هناك خطأ ينبغي أن ينبه على الخطأ، والتنبيه على الخطأ ليس بطعن في العالم، بل لو كان الشيخ عبد العزيز بن باز أخطأ وجاء طالب علم وتيقن أن هذا خطأ وأن هذا فإنه ينبه على الخطأ ومقام الشيخ محفوظ، وما زال العلماء ينبهون ينبه بعضهم على أخطاء بعضهم من غير تنقص للعلماء. نعم. الواجب على المسلم أن يتبع الكتاب والسنة، وإلا فاتباع أراء الناس كل إنسان يدعو لشيء وكل إنسان يوجه لشيء. نحن ندعو إلى الكتاب والسنة، اقرأوا الكتاب والسنة واقرأوا مثل كتب ابن تيمية وانظروا ما الذي يقال. فإذا وجدتم الناس على هذه العقيدة التي وصفها الشيخ الإسلام ابن تيمية، وصفها من قبل الإمام أحمد، وصفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وصفها ابن باز وابن عثيمين وعلماؤنا الكبار، فاتبعوا هذا هو الحق الذي عليه أهل السنة. نعم. الدعوة لا يشترط لها خروج، وإنما تكون بحسب الحاجة، فيجوز للعالم أن يذهب لمكان ويدعو، ويجوز يعني العالم أن يبقى في مسجده الذي هو فيه وفي حيه وفي مدينته يدعو، وليس من شرط الدعوة أن يخرج، بل إنه يدعو في المكان الذي هو فيه، وإن رأى حاجة لناس في بلد يسافر إليهم ويدعو، ولا يلزم أن يبقى مدة طويلة أو قصيرة، هو بحسب الحاجة. الواجب عليهم السمع والطاعة لولاة الأمر، وأن يكونوا عونا لولي الأمر على دحض هذه الطائفة، وأن يسعوا بكل ما استطاعوا على تنفيذ الأوامر التي أمروا بها من ولي الأمر ما لم يكن في ذلك معصية. وهم وولاة الأمر في هذه البلاد كما هو معلوم لدى الجميع أنهم يدرؤون الفتن، ولهم صبر وحلم، ولهم حسن إدارة، يعلم هذا والله من تابع الأخبار في خارج هذه البلاد كيف تواجه مثل هذه الأمور، فهم أهل حلم وصبر وتحمل، وينبغي أن نحافظ على هذا الخير وأن نتكاتف جميعا مع رجال الأمن، ونحن ندعو لهم دائما بالخير والتوفيق، وينبغي أن أيضا نعرف يعني ما هم عليه، ولا نتضجر عندما يكون هناك تفتيش أو يكون هناك يعني أوامر أمروا أن ينفذوها، ينبغي لنا أن نخضع جميعا لهذه الأوامر، وأن نعين رجال الأمن، وأن نكون يدا واحدة في الالتفاف حول ولاة الأمر وفي التعاون على البر والتقوى، ومن ذلك دحض هذه الطائفة الباغية التي نسأل الله عز وجل أن يهديها وأن يعيدها للصواب. من العامة لا يجوز هذا الأمر، يتعلق بولي الأمر إذا رأى بعض المخالفين الذين يسيئون للناس أو أنهم يظلمون الناس أو يعتدون عليهم، فولي الأمر هو الذي يتولى. أما احتجاز أناس بغير إذن من ولي الأمر هذا لا يجوز، وهؤلاء الذين أدخلهم ولي الأمر بعهد وذمة لا يجوز. واقرأوا كتب السنة وما جاء في الصحيحين من حكم يعني خفر ذمة الإمام، فإن هذا لا يجوز وهذا من الكبائر. نعم. لا ليسوا بأسرحر، هؤلاء أهل ذمة يا أخواننا، ينبغي أن نتفقه في ديننا. اقرأوا ما جاء في حكم أهل الذمة، هناك كتب مصنفة حكم أهل الذمة، يعني لا يظن هذه مسألة إنسان يتكلم فيها. حكم أهل الذمة، ابن القيم له كتاب من مجلدين أحكام أهل الذمة، ترجع لهذه الكتب ستجدون. نحن نبتلى الآن بهذا الأمر، إذا تكلمنا قيل أن فلان فيه وفيه، ولكن ارجعوا إلى الأدلة، ارجعوا إلى النصوص، ارجعوا إلى ما ذكره العلماء قبل أن توجد هذه الفتن في أحكام أهل الذمة، في الفقه، في المغني لابن قدامة، في أحكام أهل الذمة لابن القيم، في فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية، في فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز، في فتاوى ابن عثيمين، مبسوطة المسألة وواضحة. نعم. الشطرنج ورد النهي عنه في بعض النصوص، والبلوت وغيره من الألعاب هذه إذا كانت تؤدي إلى تضيع الصلاة أو إلى سهر محرم أو إلى الشحناء أو إلى السب والشتم، فإن كل ما أدى إلى محرم فهو محرم، والذين جربوا هذا يعرفون أن هذه الأشياء لا تكاد تخلو من شيء من هذا، فينبغي تجنب هذه الأشياء وأن يحفظ المسلم وقته، فوالله إن الإنسان لا يدري متى يأتيها الأجل، ولربما كانت هذه الساعات التي يلعب فيها هي آخر ساعات العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده غوري سكره نخلة في الجنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة، فأي وقت يضيعه المسلم. نعم. نحن قرأنا عقيدة أهل السنة وكلام شيخ الإسلام في حكم التعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أهل السنة بريئون من هذا، وهذا الرجل عرف الناس منه هذا، ولهذا لا ينبغي لمسلم أن يقتني أشرطة مثل هذا الرجل، بل ينبغي أن لا نعرض أسماعنا وآذاننا وقلوبنا لسماع مثل هذه الأشرطة. وكان الإمام أحمد رحمه الله إذا سمع الروايات توقل في المطاعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغلق أذنيه، وكان سئل عن الكتب التي فيها البدع فأمر بتحريقها. فلا ينبغي لمسلم أن يعرض أهله وأولاده وأسرته ويعرض قلبه أيضا لسماع هؤلاء الذين قد يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نسمع لعلمائنا. والمشكلة في الناس اليوم أنهم يقولون فلان مؤثر، مؤثر في أي شيء. لو كان فلان مؤثر إذا كان يقرر البدع أو عنده أخطاء، لا ينبغي أن يكون المقصد هو التأثير، المقصود هو أن يكون المتكلم مصيب وأن يكون على الحق. وهذا الرجل عرف منه وحذر منه العلماء، وهناك كتاب جمع فيه فتاوى العلماء في هذا الرجل، فينبغي الرجوع إلى كلام علمائنا. وقد أغنانا الله بعلماء كبار هم سادة الناس، وهم خير من يتكلم في العلم وفي العقيدة وفي الوعظ وفي كل الأبواب، فيرجع لكلامهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ما قال تقاتل، لهذا ذكر العلماء أن هذه الطائفة لا تكون دائما في قتال، لكنهم ظاهرين في دعوتهم وفي السنة، وعندما يأتي القتال يحصل لهم الظهور، ولا يعني هذا أنها دائما تقاتل. ولا شك أن هذه الطائفة ظهر في عصور متقدمة تحقق هذه الأوصاف فيها، في عهد الخلفاء الراشدين ظاهرة، ثم في عهد معاوية، ثم في عهد بني أمية وهم الخلفاء الذين حولهم العلماء، ثم في عهد بني العباس، ثم أيضا وجدت دول وتفرق، ثم جاءت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتميزت هذه الطائفة بدعوة الشيخ محمد رحمه الله ومن التف حوله ومن ناصره من الأمراء، ثم قامت هذه الدولة بحمد الله على هذا. فهذه الطائفة لا شك أنها متحققة في هذه البلاد، وولاة الأمر في هذه البلاد والعلماء حولهم هم من إن شاء الله من هذه الطائفة، ولكن هذا لا يعني أنها محصورة في هذه البلاد، فهناك من أهل السنة في كثير من البلدان العربية وأفريقيا حتى في أوروبا وأمريكا من أهل السنة، وهم كلهم تبع لأهل السنة والجماعة، ولكن الدولة القائمة هنا ومن حولها من العلماء لا تكاد توجد في مكان آخر. ولهذا ينبغي لمن رزقه الله يعني الإقامة في هذه البلاد أن يحرص على لزوم الجماعة وليبشر بخير، لأن هذه هي الطائفة المنصورة وهي الفرقة الناجية إن شاء الله لسلامة العقيدة ولظهور العلم ولإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولإقامة الحدود، والخير والحمد لله ظاهر. وهذا لا يعني أن هذه الطائفة معصومة ليس فيها أخطاء، أخطاء موجودة، ولكن ظهور الحق والسنة سلامة العقيدة والتوحيد ظاهر في هذه البلاد بحمد الله. نعم. لا تعارض بين الحديثين، لأن هذا الحديث ذكر أنهما يقتتلان في غير الدين، وإنما كل واحد يريد الاعتداء على الآخر، فالقاتل ظاهر أنه قتل أخاه، والذي المقتول كان حريصا وما منعه من القتل إلا العجز، فهو شريك له بالإثم. وأما الآخر يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخل الجنة، قال أنه يكون الكافر المؤمن يقاتل الكافر فيقتل الكافر المؤمن، فيكون المؤمن شهيد يدخل الجنة، ثم يؤمن الكافر، يؤمن الكافر القاتل فيدخل الجنة، فهذا قتله في الكفر ثم تاب الله عليه. وأما اللذان يقتل أحدهما الآخر ببغي وظلم، يقتل الرجل الرجل وهو مسلم على الإسلام، أحدهما يحرس والآخر باشر القتل، فكلاهما في النار باشتراكهما في الإثم. ما ينبغي للمسلم أن يعتني بالكرامات، وإنما يعتني بدخول الجنة والنجاة من النار، يعني من نجاه الله عز وجل من العذاب. وينبغي للمسلم أن يحرص على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم. أما الكرامات لا ينبغي أن نشتغل بها. أعظم كرامة هي أن يدخل الرجل الجنة، وليس بعد هذه كرامة. وأما كون يعطى الأمور الخارقة في الدنيا قد تكون فتنة له. نعم. ليس مقصود بهذا أنه يأكل من دهان البيت، وإنما المقصود مما هو موجود في البيت من الطيب، سواء من الطيب الذي يستخدم في البيت أو من طيبه، وليس اللفظ هنا بما يفهمه الناس. وكذلك الدهان المقصود به هو ما يدهن به من الطيب، وليس المقصود أنه يعني لا بد أن يدهن بشيء من الأدهان المعروفة الآن، ولكن المقصود هو أن يكون على زينة وعلى هيئة حسنة عندما يأتي للصلاة. نعم. سبحان الله، نحن هل نترك الكتاب والسنة وننظر إلى فلان كيف مات وكيف يكون عليه عند الموت؟ نحن لدينا نصوص. ما حكم من قتل نفسه؟ ما حكم من خرج على الإمام؟ ما حكم من كذب؟ ما حكم من زور؟ هذه النصوص. نحن نترك كتاب الله ونتبع فلان، إذا ننظر أيضا. بعض الناس يقول بعض الكفار، وشكك بعض الناس حتى بعض الكفار عندما مات قال لعله مسلم لعله كذا، هذا من الضلال. نحن لا نعلم ما الذي يموت عليه فلان، وقد يغفر الله لبعض الناس بجهله، لكن نحن نعلم أن هؤلاء بلا شك أنهم على ضلال وأنهم على ظلم لأنفسهم ولغيرهم. وهل الآن ينظر في رجل يقتل نفسه ويقتل الأبرياء ونقول لعله شهيد لعله مبتسم؟ كثير من هؤلاء يموت وبيده الرشاش، وطبيعي أنه إذا مات الإنسان يبقى على ما هو عليه، فهل هذا يعني أنه كان يتشهد؟ أو أنه عندما يتعلم يظهر عليه كأنه يبتسم يقال هذا يبتسم؟ ثم لو حصل هذا، نحن لسنا مسؤولين عن هذا، إنما الرجل الذي كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما أبلى أحدنا بلا فلان، قال إنه في النار، ثم تبعه رجل حتى وجده لما أثقلته الجراح وضع السيف في صدره حتى خرج من ظهره فمات وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل. نحن لسنا مسؤولين. والذي يشك يعني في هذا نترك النصوص ونترك هؤلاء الذين يقتلون أنفسهم، وقد ورد في الحديث ومن يقتل مؤمنا متعمدا في الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ثم نقول لا والله هذا رأيناه يبتسم إذن هو شهيد. هذا أمر خطير جدا وإعراض عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء نسأل الله عز وجل يعني أن لا يؤاخذ يعني الكثير منهم بأفعاله. نحن لا نحب والله أن يعذب مسلم، لكن والله هؤلاء إنهم على شر وعلى فتنة عظيمة. وإذا كانوا هؤلاء من أهل الإعراض عن الكتاب والسنة، والكثير منهم لا يكاد يسلم من هذا، فهم على شيء عظيم. لكن الورع يقتضي أن لا يتكلم مسلم في رجل مسلم كان ظاهره الإسلام أفضل إلى ما قدم. وأما ما هم عليه من ضلال وما هم عليه من إفساد في الأرض وما هم عليه من ارتكاب الكثير من كبائر الذنوب، فهذا أمر ظاهر لا يشك فيه مسلم. وإلا بعد ذلك لا نستطيع أن نرى الرجل يشرب الخمر ولا نقول والله لا ندري هل هو مطيع أو عاصي، ونرى الرجل يزني ونقول والله لا ندري هل هو مطيع أو عاصي، ثم ننظر كيف مات فلان وكيف مات فلان. نعم. الخلاف الفقهي هو ما يختلف فيه العلماء في المسائل، ويكون الاختلاف محتمل، واختلاف الأمة كما جاء، وهذا الحديث لا يثبت فيما أحسب اختلاف أمة رحمة، ولكن الذي ثبت أن بعض السلف فرح بالاختلاف، فرح باختلاف الصحابة لما فيه من التوسع على الناس. وعلى كل حال العلماء إذا اختلفوا واجتهدوا واختلفوا فهم معذورون في اختلافهم، ولكن من عرف الحق بدليل فلا يجوز له أن يقلد عالما علم أن الدليل على خلاف قوله. ولهذا قال الأئمة الأربعة: إذا صح الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي عرض الخالف. فالخلاف بين العلماء موجود، ولكن على المسلم إن كان من أهل الاجتهاد والنظر أن يرجح ما دل الدليل على ترجيحه. وأما العامة فيسألوا من يعتقدون أنه أعلم الناس بدين الله عز وجل ويأخذوا بقوله. هذا، وأسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.